البر كثير العطايا والإحسان سبحانه وتعالى، والبر هو الذي يبر خلقه ويرحمهم جل شأنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.